بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة باب الوضوء، وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. خرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة، ولأبي داود في رواية: إذا توضأت فمضمض. وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. خرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أولا، قوله أسبغ الوضوء، الإسباغ بمعنى الإتمام والإكمال، ومنه قول الله عز وجل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، يعني أتمها. والإسباغ نوعان: إسباغ واجب وهو غسل الأعضاء الأربعة وهي الوجه واليدان ومسح الرأس وغسل القدمين، وإسباغ مستحب وهو ما زاد على ذلك كالمبالغة في المضمضة والاستنشاق وتخليل الأصابع والإقبال والإدبار في مسح الرأس ونحو ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. التخليل أن يدخل أصبعه السبابة أو الخنصر بين أصابعه لأجل أن يصل الماء إلى ما بين الأصابع. قال أهل العلم: والتخليل في أصابع الرجلين آكد، لأن التخليل يشمل أصابع اليدين وأصابع الرجلين، وهو في أصابع الرجلين آكد. أولا، لأن أصابع الرجلين أو القدمين تكون في الغالب متلاصقة، ولأنها أيضا تباشر التراب والأذى، فيتأكد التخليل بين أصابع القدمين، كما أنه يشرع بين أصابع اليدين. قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. المبالغة هي الزيادة في الشيء، فيبالغ في الاستنشاق يعني أنه يجذب الماء إلى أنفه بقوة ومبالغة حتى يكاد يصل إلى المعدة. وفي رواية: إذا توضأت فمضمض. والمضمضة تقدم أنها إدارة الماء في الفم وتكفي أدنى إدارة. وهذه المبالغة في الاستنشاق استثنى منها النبي عليه الصلاة والسلام حال الصيام، فقال: إلا أن تكون صائما، يعني فلا تبالغ، لأن مبالغة الصائم في الاستنشاق قد يكون سببا لوصول الماء إلى جوفه. فدل هذا الحديث على مسائل، منها: أولا، مشروعية إسباغ الوضوء، وهذا شامل لنوعي الإسباغ الواجب والمستحب. وفيه أيضا دليل على مشروعية تخليل الأصابع، سواء كان ذلك في أصابع اليدين أو القدمين، وهو في القدمين آكل. وفيه أيضا دليل على مشروعية المبالغة في الاستنشاق إلا في حال الصيام، فإنه لا يبالغ. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي قاعدة سد الذرائع، بمعنى أن كل شيء يوصل إلى أمر محرم أو أن يكون سببا لإفساد عبادة أو ما أشبه ذلك فإن الشارع ينهى عنه. وفيه أيضا في الرواية الأخرى دليل على مشروعية المضمضة. وأما الحديث الثاني، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخلل لحيته، فهو دليل على مشروعية تخليل اللحية. وتخليل اللحية له صفتان: الصفة الأولى أن يأخذ كفا من ماء ويجعله تحت لحيته ويعركها عركا، والصفة الثانية أن يأخذ كفا من ماء ويدخل أصابعه بين شعر لحيته كالمشط. فسواء فعل هذا أو هذا، كله داخل في تخليل اللحية. واللحية لا تخلو، إما أن تكون كثيفة وإما أن تكون خفيفة. فإن كانت اللحية خفيفة، وضابط الخفيفة هي التي ترى من ورائها البشرة، فإنه يجب أن يغسلها ظاهرا وباطنا. فاللحية الخفيفة يجب أن تغسل ظاهرا وباطنا. وأما اللحية الكثيفة وهي التي لا ترى البشرة من ورائها فإنه يغسل الشعر الظاهر ويسن أن يخلل باطنها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن إيصال الطهارة إلى الشعر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يجب فيه إيصال الماء إلى ظاهره وباطنه، وذلك في غسل الجنابة، فغسل الجنابة يجب أن يغسل جميع جسده وجميع شعره حتى يصل إلى رسول الشعر سواء كان ظاهرا أم باطنا. ولهذا روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال تحت كل شعرة جنابة. والقسم الثاني ما لا يجب تطهيره من الشعور، وذلك في طهارة التيمم، ففي طهارة التيمم لا يجب أن يطهر شيئا من الشعر لأن الشعر لا تعلق له بطهارة التيمم. والقسم الثالث ما يجب تطهير ظاهره وباطنه إذا كان خفيفا، وتطهير ظاهره دون باطنه إذا كان كثيفا، وذلك في الوضوء. فإذا كانت اللحية خفيفة وجب أن يطهرها ظاهرا وباطنا، فإذا كانت اللحية خفيفة وجب أن يطهرها ظاهرا وباطنا، وإن كانت كثيفة بحيث لا ترى من ورائها البشرة وجب أن يطهر ظاهرها وأن يخلل باطنها على سبيل الاستحباب. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية اتخاذ اللحية وهي من سنن المرسلين. قال الله عز وجل عن موسى وهارون قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم له لحية كثيفة وأمر بذلك وقال أعفوا اللحى أرخوا اللحى وفروا اللحى خالفوا المجوس. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.